الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا فيما مضى عن تفسير كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، وفي هذا اليوم نتحدث عن بعض الرؤى من بقية الآيات في هذه السورة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإنزال من الله سبحانه وتعالى للقرآن في ليلة من ليالي شهر رمضان، وتسمى ليلة القدر لأسباب متعددة. السبب الأول وهو الأساس هو لأنه في هذه الليلة تقدر أمور العباد، وبالتالي هي النقطة الأساس والمرتكز لما بعدها من الأيام. يعني لو أردنا أن نمثل لتلك الليلة مع بقية الليالي بما يمارسه الناس في أعمالهم من تخطيط وتنفيذ، حينما تكون هناك شركة يجلس الخبراء في هذه الشركة لكي يخططون برنامج ومسار هذه الشركة، فيضعون الخطة والبرنامج في خلال يوم، أسبوع، أكثر، أقل أو ما شابه. وضعوا الخطة والبرنامج وانتهت جلسة. هذه الجلسة في ليلة، في يوم، في أسبوع هي التي تقرر مصير الشركة، لأن التخطيط هو الأساس، التقدير هو الأساس. إذا كان التقدير سليم تكون النتيجة سليمة، إذا كان التقدير خاطئ تكون النتيجة خاطئة. اذكره فقدر ثم قتل كيف قدر. تقديره للأمور كان خاطئا فكانت النتيجة القاتل والنار، لأن القضية ترتبط بالتقدير. لذلك حينما يتحدث القرآن عن ليلة القدر وأهمية ليلة القدر وكذلك الروايات وما شابه، لأن هي التي تحدد مصير الإنسان، والإنسان هو الذي يقدر ما سواليه من بقية الليالي، هو الذي يقرر. الملائكة ما هنالك إلا تدور ما يقرره هذا الإنسان، يقرر أنه يكون إنسان عظيم ويخطط لبلوغ هذه الدرجة يكون إنسان عظيم، يبرمج حياته على أنه ضعيف أمام الشيطان يكون إنسانا ضعيفا. فبالتالي هذه الليلة هي الأساس لحياة الإنسان ومصير الإنسان، كما أن كل أمور الشركة ترتبط بالفترة التي خطط لهذه الشركة وبرنامجها، كذلك هذا الإنسان حياة الإنسان لا أقل، وقد تكون لآخر يوم في عمره مربوطة بهذه الليلة، يقدرها إيجابا أو سلبا. ولهذا هي ليلة التقدير، تقدير أمور العباد، مصير العباد، مسار العباد، تقدير ما سيحدث. والتقدير معقود من الضيق، قدر عليه أن يضيق عليه. فالتقدير تضيق الإنسان، لو لم يخطط لوضعه كل الأمور مفتوحة يتخبط، لكن حينما يخطط يحدد مساره، يمكن بالآن يختار هذا الطريق وطريق ثاني وثالث ورابع وعاشر، لكن حينما يقدر يضيق فيختار طريقا سلبا أو إيجابا أو مجموعة من الطرق في السلب، فإذا ضيق اختياراته، كانت الأمور مفتوحة ضيق. هذا التقدير. فبالتالي ليلة القدر سميت السورة بسورة القدر وأنزلت في ليلة القدر وأنزل القرآن في ليلة القدر، باعتبار أن القرآن نزل في ليلة تقدر فيها أمور الأمة. الإنذار يعني النزول دفعة واحدة من الأعلى إلى الأدنى. إنا أنزلناه، القرآن في مكان رفيع في السماوات العلى في اللوح المحفوظ، لم تستحق الأمم السابقة أن ينزل عليها هذا القرآن، ما كانت تستحقه، وبالخصوص سورة الحمد ما كانت الأمم السابقة تستحق أن تحظى بهذا القرآن بهذا المستوى من القيم والمبادئ والفكر. انزل عليها التوراة وهو كتاب عظيم، لكن لا يعادل بالقرآن، والقرآن أجمع من دون الفاتحة لا يعادل بالفاتحة. فبالتالي هذه السورة، سورة الفاتحة، خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وآله، أنزل من الأعلى من الله. إن أي الله من كلام بشر حتى تشكك فيه شيء إلا ما تفهم وما يستوعب عقلك، توقف هذا العقل، هذا أهواء، هذا ذهن في خلل، لأنه من الله. إن كلام بشر حتى يكون قابل للخطأ، قابل للتناقض، قابل للضعف، كلام البشر ضعيف القاصر الناقص. أما القرآن من الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليش ما ذكر إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر؟ ما في داعي لوضوح الشيء في الواقع. هذا جانب، يعني لا يحتمل شيء آخر ظاهر في أن المقصود هو القرآن. إضافة نذكور القرآن يفسر بعضه بعضا في سورة الدخان، بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، مباركة يعني خيرها كثير، إنا كنا منذرين، قرآن الإنذار، أنذر عشيرتك الأقربين، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فقهوا في القرآن في كتاب الله لينذروا قومهم لعلهم يحذرون. الإنذار هو إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، فإنزاله رحمة، إنزاله للإنذار، إنزاله رسالة تحمله رسول، هو من عند الله. في تلك الليلة يفرق كل أمر حكيم، أمر متقن، أمر العباد في كل شيء، تقدير بعد، تقدير الأمور، تقدير الحياة. في هذه الليلة يقرر أن النظام الفلاني يسقط في هذا العام، أن الحاكم الفلاني يموت في هذا العام، أن الإنسان الفلاني يفتقر في هذا العام، أن الشخص الفلاني يصل إلى سدة الحكم، إلى سدة الحكم، فلان يستغني، وهكذا. هذه الليلة كل شيء صغيرة وكبيرة، الدولة العظمى تنهار، توجد دولة عظمى أخرى، تشتعل حربا، تصفع حربا. هذه الليلة، هاي ليلة القدر، يقدر إلى امتداد سنة، إلى امتداد سنة بالخطوط العريضة من دون تفاصيل، ماذا سيحدث لفي هذا الكون أجمع في هذه الليلة. هذا شيء قليل وعظيم، ما هو خليه قوة تخطيط. شلون قلنا شركة؟ مثال بسيط لشركة، شركة يمكن قيمتها 5 مليون، يمكن قيمتها 1 مليون، لكن مصيرها، نجاحها، فشلها يرتبط بهذا التخطيط، بهذا التقدير. في هذه الليلة يقدر أمر العباد، يقدر أمر الحياة. ترسل سيدين الليلة ما عادية، مهم يصير، مو ترتبط بالإنسان فقط، مو ترتبط بي أنا فقط، ترتبط بي وبمن حولي وبمن هو بعيد عني، وكل هذا ينعكس علي. حيانة رابطة في هذه الليلة، أنا من خلال تفكيري وتقديري وأثر على تقديرات أخرى، لأن كل أحد يريد يقرر، أنا أقرر شيء، فلان يقرر شيء، إذا اتفقت أفكارنا سيكون التقدير أفضل، إذا اصطدمت تقديراتنا سيكون التقدير أسوأ علينا، وعلى حسب الإرادة. هذا كله في كل الليلة. لهذا القانون يقول وما أدراك ما ليلة القدر، يعني تدرك شنو معنى ليلة القدر. ليلة القدر مو فقط ما العام، لا، أبعد من هذا، أمر الإنسان كله، يعني أمر الجيل البشر الموجود أجمع. في هذه الليلة يقدر أمر هؤلاء العباد أجمع، صحيح هي لمدة سنة، لكن هذه لها انعكاسات على السنين القادمة في الصلاح والفساد، يعني سقوط نظام، مثلا سقوط نظام العراق يغير وضع العراق ومن سنة، من سنين صلبنا وإجابة. فبالتالي يقدر أن هذا النظام يسقط أو ينهض، هذه الحركة تنتصر أو تنهزم، هذا التقدير يأثر على انتظار سنين. فبالتالي في تلك الليلة التغير والتخطيط الذي خطط في هذه الليلة إلى انعكاس على انتظار يجيل 7 أجيال كل جيل 10 سنوات بل الآن كل جيل 5 سنوات يعني 14 جيل. قرار يأثر على 14 جيل في ليلة واحدة. نعم ما يتأثر تأثير الكامل ألفه لا يعلق له دخل له شأن في هذه الأجيال. هذا أقل الأحوال. هذه معنى قيادة الخط. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. أنزل الملائكة والروح فيها. كل الملائكة الذين لهم شأن بتقدير شؤون العباد وما يرتبط بهؤلاء العباد كلهم ينتظرون يدوروا يخططوا كل أحد يكتب ثم تجمع هذه كل الكتابات ويطلع البرنامج بإذن ربهم من كل أمر من كل شيء يرتبط ما في شيء يستثنى سلام هي حتى نطلع الفجر هذا الإطاري عام بصورة التقدير. إذن التقدير الآمن التقدير لجميع أمور الحياة التقدير الذي يحدد مصير البشرية والكون أجمع. لهذا الإنسان لازم يشارك كل إنسان يشاركها يعني شيء يسقط على البشر وانتهى الامور لا لا لا عندك مجال كم ساعة من اذان المغرب الى اذان الفجر تقدر تشارك وتقرر مصير البشرية بقدر تفكيرك بقدر ارادتك بقدر ما تصنع من تحول تقدر يمكن واحد يقرر في هذه الليلة أن يكون رجلا مسؤولا عن تغيير العالم فيبدأ وبالفعل يغير العالم أحرج أنت صغير لا أتحسب أنك جر منتظر في كنطة العالم الأكبر يقرر أن في تلك الليلة أنه سيكون كذا ذا شأن يقرر أن يكون رجل مسؤول فيبدأ عن التغيير ويقرر يقرر العالم يقرر نصف الكرة الأرضية يقرر في منطقة ما يقرر في قرية ما يقرر في بيت ما يقرر في مؤسسة يغير في مؤسسة ما التغيير كل مرسل المود يقرر يغير أو يغير العقل ذاته وتغيير ذاته له تأثير وإحداث في تغيير الخارج بقدر وبآخر بقدر تغيير إذا صار صاحب إرادة قوية وعزيمة وأخلاق وفكر صار تغيير أكبر بقدر ما عندك لا نحن بحاجة إلى أن نولي تلك الليلة أهمية قصوى لا نضعف أنا قلت سلام ترى يعني لك الأمان آمن لا تخاف فكر بحرية مطلق الحرية في التفكير ولا ترعى ارفع كل العقبات هذا تفكير داخلي في الذهن ما حد يقدر يمنعك منه داخل في ذهنك هذا اللي اذا الاطار العام هو التقدير ضروره التقدير واثر التقدير على الانسان وعلى العالم والكون اجمع فالتقدير او التخطيط كلما كان تخطيطا مباركا ليلة مبارك إذا كان تخطيط مبارك تقدير مبارك معطف بركة على الإنسان والمجتمع والأمة والعالم يعني إن شاء الله في الدروس القادمة نكمل تأملات بدءا من الآية الأولى إن شاء الله. على محمد.